ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. استأنست منه امرأة العزيز عشان تقول لهم الحين عذرتوني باللي سويته ولا ما عذرتوني؟ قالوا إيه والله عذرناك. مو بس قالوا لها عذرناكي، قاعدين يقولون حق يوسف اسمع كلام مولاتك وافعل لها ما تريد، استجب لها، اسمع كلام مولاتك واستجب لها وافعل لها ما تريد. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، بس كانت صادقة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ما رضي واستعصم بربه واستعاذ بالله مني وما فعل شيئا مما أردته منه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم هددت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. قدام الحريم والنسوة ويوسف واقف، شو أسوي فيهم؟ شنو المخرج من هذه المرأة اللي ما راح تخليني؟ لا، والنساء يقولون لا افعل ما تريده، افعل ما تريده مولاتك، استجب لها واسمع لها. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. تخيلوا يوسف الشاب الفتي الوسيم الجميل اللي كل النساء يريدنه بالفتنة، ينظر إليهن يهددنه بالسجن إن لم يستجب لهن. ماذا سيصنع يوسف؟ لمن سيلجأ؟ وكيف سيتخلص منهن؟ وهل سيطبقون وعيدهم؟ هل سينفذون وعيدهم بالسجن؟ ما الذي سيجري ليوسف عليه السلام بعد هذه الفتنة العظيمة؟